قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاد به حتى ضربوا بمستوى اسمع به طريق الاقلام. ولم يحزن وانس بن مالك رحمه الله صلى الله عليه وسلم فقال الله على الناس خمسين صلاه قال ورجعت اليه حتى امر بموسى فقال موسى عليه السلام ماذا قال ربنا على هناك؟ قال قلت الله عليكم خمسين صلاه قال يا موسى عليه السلام ثلاث عشره رابع عشره فان الله لا يطيق ذلك. قال فرجعت ربي فوضع حصانه قال ورجعت الى موسى عليه السلام فاخبرته قال رابع عشره فان الله لا يطيق ذلك. قال فرجعت ربي فقال يا خمس وهي خمسون لا يكذب القول كذلك. قال رجعت الى موسى فقال رابع عشره فقلت قد استحييت من ربي. قال ثم انطلق في حميل حتى ناتي ذكر يوم الفلا فغشينا الولد لا ادري ما هي. قال ثم رقيت الجنه فاذا فيها جنات اللؤلؤ واذا فراق المسك. طيب لعلنا نكتفي بالقدر هذا ونتم ان شاء الله حسن الصواب. والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله السبت القادم درس ان شاء الله.